بسم الله الرحمن الرحيم. أخذناها في الدرس السابق أو دخلنا في شرح البيت الأول، فما هو المذهب؟ المذهب عندك أيمن الطريق الذي يسلك سواء في المعتقدات أو في أو في المذاهب العملية أو في الأفعال. مذهب. والعقيدة عندك؟ نعم أحسنت، ما اعتقده القلب، ما اكتسبه القلب من المعتقدات. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هل اسم عقيدة جاء في كلام السلف؟ عقيدة واعتقاد، هل جاء في كلام الأئمة المتقدمين أو هو المتأخرين فقط؟ عندك أيمن؟ نعم، ماذا قالوا؟ لأنهم قد يكون هذا تعريف لبعض المتأخرين. أكثر السلف قالوا في تعريف الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قال بعضهم قول ونية. من يذكر بعض كلام المتقدمين في ذكر عقيدة أو اعتقاد؟ نعم، الإمام الطحاوي رحمه الله في بداية ذكر عقيدته قال هذا ذكر اعتقاد أو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو متقدم الطحاوي في رتبة الإمام النسائي ونحوه أو أرفع قليلا. وأيضا من الذي سمى كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ اللالكائي. ويوجد أيضا غيرهما، أيضا عقيدة السلف، من مؤلفها؟ عقيدة السلف عندك الصابوني. نعم، فهذا ذكره جمع من الأئمة. قال المؤلف عفى الله عنه: قوله رزق الهدى. الرزق نوعان، رزق عام وهو مطلق الرزق. إذا قيل مطلق الشيء أي أصله، وإذا قيل الرزق المطلق أي كماله. مثله أيضا في الإيمان، مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، الإيمان المطلق أي كمال الإيمان. ومطلق الشيء أصله. فالرزق العام يطلق على كل رزق، ويشمل رزق ماذا؟ الكفار والدواب إلى آخره. قال رزق عام وهو مطلق الرزق، وهو كرزق الله عز وجل الناس الهواء والآكل والشرب ونحو ذلك، وهذا يشمل الكافر والمسلم والدواب والطير. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والثاني رزق خاص، وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، ويشمل رزق القلوب بالعلم والإيمان، ورزق الأبدان بالرزق الحلال. فهذا الرزق خاص، رزق القلوب بالعلم والإيمان، العلم النافع والعمل الصالح. وأخص منه رزقه صلى الله عليه وسلم الأنبياء بالنبوة والرسالة، أكرمهم الله عز وجل بذلك. ومن الأرزاق الخاصة الشهادة لمن اختاره الله سبحانه وتعالى، لمن اختار الله عز وجل له الشهادة، رزق عظيم. قال: ومنه ما جاء في صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرجل يعلمه الصلاة ويأمره بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. قوله وارزقني يشمل رزق العلم والإيمان، العلم النافع والعمل الصالح. قال: والمراد من قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قوله رزق الهدى، أراد به الرزق الخاص. والمراد من قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهذا القسم الثاني، يعني قوله رزق الهدى. وينبغي للعبد إذا دعا الله أن يرزقه أن يستحضر في قلبه هذا القسم الثاني. أي عند الدعاء كثير من الناس إذا قال اللهم ارزقني ما يلتفت قلبه إلا إلى نعم الدنيا والمال، وينبغي أن يستحضر في قلبه الرزق الخاص وهو رزق العلم النافع والعمل الصالح. قال: فائدة أقسام الهداية أربعة: هداية التوفيق للإيمان والأعمال الصالحة، ومنه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله: يضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، سقطت يهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه الهداية واضح أنها توفيق للإيمان وعمل الصالح، ليس حتى في يد الأنبياء، ما يستطيع حتى النبي أن يهدي أقرب قريب إليه، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق للإيمان وعمل الصالح. إنك لا تهدي من أحببت، ما سبب نزول هذه الآية عندك؟ نعم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحرص أن يجعل عمه أبا طالب يسلم، وجعل يقول له في مرض موته: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فراجعه جلساء السوء أبو جهل فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. القسم وهذا القسم ينكره القدرية: هداية التوفيق للإيمان والأعمال الصالحة ينكره القدرية. فالقدرية يقولون: العبد يهدي نفسه ويضل نفسه، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. الله عز وجل يقول: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهم يقولون: العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وقد حرفوا الآية فقالوا: يهدي من يشاء أي يسميه مهتديا، ويضل من يشاء أي يسميه ضالا، وهذا تحريف للنصوص عن ظاهرها. والله عز وجل يقول في الآية الأولى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يعقل أن يكون معناه: إنك لا تسمي مهتديا من أحببت ولكن الله يسمي من يشاء. هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، تحريف للنصوص. القسم الثاني: هداية الدلالة والبيان، ومنه قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية نسبها ربنا جل وعلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الآية. وكل من دعا إلى الخير فهو ممن تناله أو ممن له نصيب من هذه الهداية. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الدلالة والبيان للحق وإرشاد الناس إلى الحق، هذه هداية تسمى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعند الأخ هذا عندك السؤال. الجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية الثانية يقول له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما الجمع بينهما الذي بجوارك؟ ما تعرف الجمع؟ ما الذي بجوارك عندك؟ عندك الذي على الكرسي. إنك لا تهدي من أحببت أي ما يوفقه للإيمان والعمل الصالح، هذا شيء بيد الله، ما يستطيع أحد أن يهدي أقرب قريب إليه. وقوله إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي يدلهم إلى الخير، مجرد بيان ودلالة، فمن اهتدى فلنفسه ومن أساء عليها. إذن الهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق، والهداية المثبتة له هداية البيان والدلالة والإرشاد. من الذي حرص على أن يهدي ولده وما استطاع من الأنبياء؟ نبي من الأنبياء ها عندك نوح عليه السلام، نعم، حرص على ولده، يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما استطاع أن يهدي ولده، هذه الهداية هداية التوفيق، ما استطاع أن يوفقه للإيمان، ولكنه قد بين له الحق ودله على الحق. النوع الثالث الهداية العامة، وهي هداية الخلائق إلى مصالحها، فيهدي حتى الدواب يهديها إلى مأكلها ومشربها، وإلى طريقة كسب معايشها، وإلى طريقة تصنيع بيوتها، يعني حتى البيت تصنعه على طريقة خاصة بها مما تحتاجه، الحشرات والطيور والدواب، هذه هداية من الله. ومنه قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقوله والذي قدر فهدى. القسم الرابع هداية أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال تعالى عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ذكر هذه الأقسام من القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد. مسألة هل يطلق على ما يكتسبه العبد من الحرام كالربا والسرقة ونحو ذلك رزق؟ الجواب نعم يطلق عليه، والدليل على ذلك قوله تعالى يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أين وجه الدلالة من الآية؟ استدللنا بالآية على أن من اكتسب مطعما من الحرام يسمى رزقا وإن كان محرما. ما وجه الدلالة من الآية عندك أخ عياش؟ قوله من طيبات ما رزقناكم، فقيد الطيبات من الرزق، دل على أن من الأرزاق ما هو محرم، والله عز وجل حرم على الناس تحصيل الرزق الخبيث. قال فمفهوم الآية أنه لا يجوز الأكل مما رزقهم الله من الخبائث، ويكون المراد بالرزق هنا النوع الأول وهو الرزق العام، ومطلق الرزق والله أعلم. ولولا أن يقال من الرزق الخبيث بدل ما يقال مما رزقهم الله من الخبائث، تأدبا في نسبة الأمور الطيبة إلى الله، وهي وإن كانت أيضا من رزق الله، ولكن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم التحصيل الرزق الخبيث. وإن كان الله هو الذي قدره وهو الذي ساقه وهو الذي رزقهم إياه، ولكن كما قال الله عز وجل في نعم عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما وجه الدلالة من الآية عندك أخنا إبراهيم؟ مع أن الله هو خالق الشر، ولكن من باب التأدب فإن الله عز وجل لا يقدر الشر إلا لحكم بالغة، ولا يقدر الشر إلا لخير. هذه العبارة أحسن تعدل إلى قوله: ومفهوم الآن لا يجوز الأكل من الرزق الخبيث، بدل مما رزقهم الله من الخبائث يقال من الرزق الخبيث. قال: ويكون المراد بالرزق هنا النوع الأول وهو الرزق العام ومطلق الرزق والله أعلم. وقوله من للهداية يسأل فيه أنه ينبغي لكل مسلم إذا سأل أهل العلم أن يكون مراده طلب الفائدة والعلم، لا مجرد طلب الرخص أو ضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه من آداب المستفتي ينص عليها العلماء، أنه لا من الأدب أن لا يسأل لغير فائدة أو لطلب الرخص أو لضرب لمعارضة كلام أهل العلم، فهذه مقاصد سيئة يأثم صاحبها عليها. ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أما هذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة. والذي يطلب الرخص يأثم أيضا، قد زجر أهل العلم عن تطبع رخص العلماء وزلات العلماء، زجروا عن ذلك زجرا عظيما. قال: وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على المنع من تتبع الرخص والأخذ بما يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماء، وهذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله مما يلزم المفتي والمستفتي. المفتي هنا ليس لها حاجة مما يلزم المستفتي. نقصد بالرخص هنا مخالفة للأدلة الشرعية، يعني زلات أخطاء تتبع الرخص والزل، يعني ما حصل من العلماء من بعض الزلات فيترك القول الحق الموافق للدليل ويذهب ويتتبع الأقوال التي توافق ما يريده. هذا هو المراد بالرخص هنا، وليس المراد الرخص الشرعية التي جاء فيها النصوص، فهذا مشروع كما ذكر الأخ السائل: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي الحديث الآخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، فهذا شيء آخر. إنما مراد بقولهم الرخص أي ما حصل من زلات لبعض أهل العلم أو يخالف القول المرجوح وإن لم تكن زلة، لكن ليس ليس مريدا الحق في المسألة، يريد ما يوافق هواه، وإن كان القول مرجوحا، وإن كان قولا مرجوحا. ولو لم تعد من الزلات فالمسلم مأمور بأن يأخذ بالأدلة الشرعية، وكذلك يسأل أهل الذكر دون أن يتلمس من العلماء من يفتيه بما تشتهيه نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.